بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا مجلسنا 81 من مجال استماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البسخطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم للإضراب الانتقالي، وهو انتقال من الكلام على تفرق أهل الشرائع السالفة في شرائعهم من انقرض منهم ومن بقي كأهل الكتابين، إلى الكلام على ما يشابه ذلك من الاختلاف على أصل الديانة. وتلك مخالفة المشركين للشرائع كلها وتلقيهم دين الإشراك من أئمة الكفر وقادة الضلال. ومعنى الاستفهام الذي تقتضيه أم التي للإضراب هو هنا للتقريع والتهكم، فالتقريع راجع إلى أنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، والتهكم راجع إلى من شرعوا لهم الشركة، فسألوا عمن شرع لهم دين الشرك. أهم شركاء آخرون اعتقدوهم شركاء لله في الإلهية وفي شرع الأديان كما شرع الله للناس الأديان، وهذا تهكم بهم، لأن هذا النوع من الشركاء لم يدعيه أهل الشرك من العرب. وهذا المعنى هو الذي يساعد تنكير شركاء ووصفه بجملة شرعوا له من الدين. ويجوز أن يكون المسؤول عن الذي شرع لهم هو الأصنام التي يعبدونها، وهو الذي درج عليه المفسرون، فيكون لهم في موضع الحال من شركاء. والمقصود فضح فظاعة شركهم بعروه عن الانتساب إلى الله، أي إن لم يكن مشروعا من الإله الحق فهو مشروع من الآلهة الباطلة وهي الشركاء. وظاهر أن تلك الآلهة لا تصلح لتشريع دين لأنها لا تعقل ولا تتكلم، فتعين أن دين الشرك دين لا مستند له. وقريب من هذا قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وقيل المراد بالشركاء أئمة دين الشرك، أطلق عليهم اسم الشركاء مجازا بعلاقة السببية، وضميرا لهم عائدان إلى الذين لا يؤمنون بها أو إلى الذين يحاجون في الله. والتعريف في الدين للجنس، أي شرعوا لهم من جنس الدين ما أي دينا لم يأذن به الله، أي لم يأذن بشرعه، أي لم يرسل به رسولا منه ولا أوحى به بواسطة ملائكته. قال الله عز وجل: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. هو كقوله فيما تقدم: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وكلمة الفصل هي ما قدره الله وأراده من إمهالهم، والفصل الفاصل أي الذي لا تردد فيه. قال عز وجل: وإن الظالمين لهم عذاب أليم. عطف على جملة ولولا كلمة الفصل، والمقصود تحقيق أن إمهالهم إلى أجر مسمى لا يفلتهم من المؤاخذة بما ظلموا. والمراد بالظالمين المشركون، إن الشرك لظلم عظيم، والعذاب الأليم عذاب الآخرة لجميعهم، وعذاب الدنيا بالسيف والذل للذين أخروا إلى إبان حلوله مثل قتلهم يوم بدر. وتوكيد الخبر بحرف التوكيد لأن هذا الخبر موجه إليهم، لأنهم يسمعون هذا الكلام ويعلمون أنهم المقصودون به. قال عز وجل: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. جملة ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا بيان لجملة وإن الظالمين لهم عذاب أليم. بين حال هذا العذاب بيان حال أصحابه حين توقع حلوله، وكفى بذلك منبئا عن هوله. والخطاب بترى لغير معين، فيعم كل من تمكن منه الرؤية يومئذ، كقوله: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. والمقصود استحضار صورة حال الظالمين يوم القيامة في ذهن المخاطب، والإشفاق توقع الشيء المضر وهو ضد التمني، وما كسبوا هو أعمالهم السيئة والمراد جزاؤها بقرينة المقام. وجملة وهو واقع بهم في موضع الحال، أي مشفقين إشفاقا يقارب اليأس، وهو أشد الإشفاق حين يعلمون أن المشفق منه لا ينجي منه حذر، لأن الإشفاق إذا حصل قبل اقتراب المشفق منه قد يحاول المشفق وسائل التخلص منه، فأما إذا وقع العذاب فقد حال دون التخلص حائله. والمعنى مشفقين من عقاب أعمالهم في حال نزول العقاب بهم، وليس المعنى أنهم مشفقون في الدنيا من أعمالهم السيئة لأنهم لا يدينون بذلك، فما بني على ذلك الاحتمال من التفسير ليس بينا. والباء في قوله واقع بهم للاستعلاء، كقول غاوي السلمي: أرب يبول الثعلبان برأسه. وهذا الاستعمال قريب من معنى الإلصاق المجازي، وضميره هو واقع عائد إلى ما كسبوا باعتبار تقدير مضاف، أي جزاء ما كسبوا، أي في حال أن الجزاء واقع عليهم. وجملة والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات حال من الظالمين، والواو واو الحال، أي ترى الظالمين في إشفاق في حال أن الذين آمنوا يطمئنون في روضات الجنات. وفي هذه الحال دلالة على أن الذين آمنوا قد استقروا في الروضات من قبل عرض الظالمين على الحساب وإشفاقهم من تبعاته، وهذا من تضاد شأني الفريقين في الآخرة على عكسه بما كانوا عليه في الدنيا المتقدم في قوله: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، أي فاليوم انقلب إشفاق المؤمنين اطمئنانا واطمئنان المشركين إشفاقا، وشتان بين الاطمئنانين والإشفاقين. وبهذه المضادة في الحالتين وأسبابهما صح اعتبار كينونة الذين آمنوا في الجنة حالا من الظالمين. والروضات جمع روضة، وهي اسم لمجموع ماء وشجر حاف به وخضرة حوله، وجملة لهم ما يشاءون عند ربهم خبر ثان عن الذين آمنوا، وعند ظرف متعلق بالكون الذي تعلق به الجار والمجرور في لهم ما يشاءون، والعندية تشريف لمعنى الاختصاص الذي أفادته اللام في قوله لهم، وعناية بما يعطونه من رغبة، والمعنى ما يشاءونه حق لهم محفوظ عند ربهم. ولا ينبغي جعل عند متعلقا بفعل يشاءون، لأن عند حينئذ تكون ظرفا لمشيئتهم، أي مشيئة منهم متوجهة إلى ربهم، فتؤول المشيئة إلى معنى الطلب أن يعطيهم ما يطلبون، فيفوت قصد التشريف والعناية. ولك أن تجعل عند ربهم خبرا ثالثا عن الذين آمنوا، أي هم عند ربهم، أي في ضيافته وقراه، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويكون ترتيب الأخبار الثلاثة جاريا على نمط الارتقاء من الحسن إلى الأحسن، بأن أخبر عنهم بأنهم نزلوا في أحسن منزل، ثم أحضر لهم ما يشتهون، ثم ارتقي إلى ما هو أعظم، وهو كونهم عند ربهم، على حد قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. ومن لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود في الحصول في الخارج، فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام، ثم يحضر إليه القرى، ثم يخالطه رب المنزل ويقترب منه. وجملة ذلك هو الفضل الكبير تذييل، والإشارة إلى مضمون قوله في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم بتأويل ذلك المذكور، وجيء باسم الإشارة البعيد استعارة لكون المشار إليه بعيد المكانة بعد ارتفاع مجازي، وهو الشرف. والفضل يجوز أن يكون مصدرا بمعنى الشرف والتفوق على الغير، فيكون في معنى فضلهم، ويجوز أن يكون اسما لما يتفضل به من عطاء فيكون في معنى ذلك فضلنا عليهم. وفي هذا الأخير دلالة على أن ثواب الأعمال فضل من الله، لأن طاعة العباد واجبة عليهم، فإذا أدوها فقد فعلوا ما لا يسعهم إلا فعله، فلو لم يثابوا على ذلك لم يكن عدم إثابتهم ظلما. وضمير الفصل يفيد قصرا الدعائية للمبالغة في أعظمية الفضل، والفضل يصلح لأن يعتبر كالمضاف إلى المفعول، أي فضل الله عليهم، وأن يعتبر كالمضاف إلى الفاعل فضلهم، أي شرفهم وبركتهم، فيؤول معنى القصر إلى أن الفضل الذي حصل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكبر فضل. قال عز وجل: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اسم الإشارة مؤكد لنظيره الذي قبله، أي ذلك المذكور الذي هو فضل يحصل لهم في الجنة هو أيضا بشرى لهم من الحياة الدنيا. والعائد من الصلة إلى الموصول محذوف تقديره الذي يبشر الله به عباده، وحذفه هنا لتنزيله منزلة الضمير المنصوب باعتبار حذف الجار على طريقة حذفه في نحو قوله: واختار موسى قومه، بتقدير من قومه، فلما عمل معاملة المنصوب حذف كما يحذف الضمير المنصوب. وقرأ نافع وعاصم وابن عامر ويعقوب وخلف يبشر بضم التحتية وفتح الموحدة وتشديد الشين المكسورة، وهو من بشره إذا أخبره بحادث يسره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي يبشر بفتح التحتية وسكون الموحدة وضم الشين مخففة، يقال: بشرت الرجل، بتخفيف الشين أبشره، من باب نصر إذا غبطه بحادث يسره. وجمع العباد المضاف إلى اسم الجلالة أو ضميره غلب إطلاقه في القرآن في معرض التقريب وترفيع الشأن. ولذلك يكون موقع الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا موقع عطف البيان على نحو قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذ وقع الذين آمنوا موقع عطف البيان من أولياء الله. قال عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. استئناف ابتدائي بمناسبة ذكر ما أعد للمشركين من عذاب وما أعد للمؤمنين من خير، وضمير جماعة المخاطبين مراد به المشركون لا محالة، وليس في الكلام السابق ما يتوهم منه أن يكون قل لا أسألكم جوابا عنه، فتعين أن جملة قل لا أسألكم عليه أجرا كلام مستأنف استئنافا ابتدائيا. ويظهر مما رواه الواحدي في أسباب النزول عن قتادة أن المشركين اجتمعوا في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: أترون أن محمدا يسأل على ما يتعاطاه أجرا؟ فنزلت هذه الآية: يعنون إن كان ذلك جمعنا له مالا كما قالوه له غير مرة، أنها لا اتصال لها بما قبلها، وأنها لما عرض سبب نزولها نزلت في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي بعدها فتكون جملة ابتدائية. وكان موقعها هنا لمناسبة ما سبق من ذكر حجاج المشركين وعنادهم، فإن مناسبتها لما معها من الآيات موجودة، إذ هي من جملة ما واجه به القرآن محاجة المشركين ونفى به أوهامهم واستفتح بصائرهم إلى النظر في علامات صدق الرسول، فهي جملة ابتدائية وقعت معترضة بين جملة والذين آمنوا وعملوا الصالحات وجملة ومن يقترف حسنة، وابتدأت بقل، إما لأنها جواب عن كلام صدر منهم وإما لأنها مما يهتم بإبلاغه إليهم، كما أن نظائرها افتدحت بمثل ذلك مثل قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وضمير عليه عائد إلى القرآن المفهوم من المقام، والأجر الجزاء الذي يعطاه أحد على عمل يعمله، وتقدم عند قوله تعالى: إن الله عنده أجر عظيم في سورة براءة. والمودة المحبة والمعاملة الحسنة المشبهة معاملة المتحابين، وتقدمت عند قوله: مودة بينكم في الحياة الدنيا في سورة العنكبوت. والكلام على تقدير مضاف، أي معاملة المودة أي المجاملة، بقرينة أن المحبة لا تسأل لأنها انبعاث وانفعال نفساني، وفي للظرفية المجازية لأن مجرورها وهو القربة لا يصلح لأن يكون مظروفا فيه. ومعنى الظرفية المجازية هنا التعليل، وهو معنى كثير العروض لحرف فيه كقوله: وجاهدوا في الله. والقربة اسم مصدر كالرجعة والبشرى، وهي قرابة النسب. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه. وقال زهير: وظلم ذوي القربى أشد مضادة البيت. وتقدم عند قوله تعالى: ولذي القربى في سورة الأنفال. ومعنى الآية على ما يقتضيه نظمها: لا أسألكم على القرآن جزاء إلا أن تودوني، أي أن تعاملوني معاملة الود، أي غير معاملة العتاوة لأجل القرابة التي بيننا في النسب القرشي. وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي سئل ابن عباس عن هذه الآية بحضرة سعيد بن جبير، فابتدر سعيد فقال: قرب آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت، لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وذكر القرطبي عن الشعبي أنه قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية، فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها، فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسط الناس في قريش، فليس بطن من بطونهم إلا وقد ولده، فقال الله له: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا أن تودوني في قرابتي منكم، أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصدقوني. فالقربة ها هنا قرابة الرحم، كأنه قال: اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوءة. انتهى كلام القرطبي. وما فسر به بعض المفسرين أن المعنى: إلا أن تودوا أقاربي تلفيق معنى عن، فهم غير منظور فيه إلى الإسلام للأسلوب العربي، ولا تصح فيه رواية عن من يعتد بفهمه. أما كون محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل محبة ما له اتصال به خلقا من أخلاق المسلمين فحاصل من أدلة أخرى، وتحديد حدودها مفصل في الشفاء لعياض. والاستثناء منقطع لأن المودة لأجل القرابة ليست من الجزاء على تبليغ الدعوة بالقرآن، ولكنها مما تقتضيه المروءة، فليس استثناؤها من عموم الأجر المنفي استثناء حقيقية. والمعنى: لا أسألكم على التبليغ أجرا، وأسألكم المودة لأجل القربة. وإنما سألهم المودة، لأن معاملتهم إياه معاملة المودة معينة على نشر دعوة الإسلام، إذ تلين بتلك المعاملة شكيمتهم فيتركون مقاومته فيتمكن من تبليغ دعوة الإسلام على وجه أكمل، فصارت هذه المودة غرضا دينيا لا نفع فيه لنفس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأخبار الموضوعة في أسباب النزول أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب لا يسعها ما في يديه، فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداكم الله به فنجمع له مالا، ففعلوا ثم أتوا به فنزلت. وفي رواية أن الأنصار قالوا له يوما: أنفسنا وأموالنا لك، فنزلت. وقيل نزل ذلك الذي يبشر الله عباده، إلى قوله: إنه عليم بذات الصدور. ولأجل ذلك قال فريق: إن هذه الآيات مدنية كما تقدم في أول السورة، وهي أخبار واهية. وتضمنت الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يتطلب من الناس جزاء على تبليغ الهدى إليهم، فإن النبوءة أعظم مرتبة في تعليم الحق، وهي فوق مرتبة الحكمة، والحكماء تنزهوا عن أخذ الأجر على تعليم الأجرة، فإن الحكمة خير كثير، والخير الكثير لا تقابله أعراض الدنيا، ولذلك أمر الله رسله بالتنزه عن طلب جزاء على التبليغ، فقال في حكاية عن نوح: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وكذلك حكى عن هود وصالح ولوط وشعيب. قال عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. تذييل لجملة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمعنى: وكلما عمل مؤمن حسنة زدناه حسنا من ذلك الفضل الكبير. وهذا في معنى قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، والواو اعتراضية، والاقتراف افتعال من القرف وهو الاكتساب، فالاقتراف مبالغة في الكسب نظير الاكتساب، وليس خاصا باكتساب السوء وإن كان قد غلب فيه، وأصله من قرف الشجرة إذا قشر قرفها بكسر القاف وهو لحاؤها، أي قشر عودها. وتقدم عند قوله تعالى: وليقترفوا ما هم مقترفون في سورة الأنعام، وعند قوله: وأموال اقترفتموها في سورة براءة. والحسنة الفعلة ذات الحسن صفة مشبهة غلبت في استعمال القرآن والسنة على الطاعة والقربة، فصارت بمنزل الجوامد عالما بالغلبة، وهي مشتقة من الحسن وهو جمال الصورة. والحسن ضد القبح، وهو صفة في الذات تقتضي قبول منظرها في نفوس الرائين وميلهم إلى مداومة مشاهدتها. وتوصف المعنوية بالحسن، فيراد به كون الفعل أو الصفة محمودة عند العقول مرغوبا في الاتصاف بها. ولما كانت الحسنة مأخوذة من الحسن، جعلت الزيادة فيها من الزيادة في الحسن مراعاة لأصل الاشتقاق، فكان ذكر الحسن من الجناس المعبر عنه بجناس الاشتقاق، نحو قوله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، وصار المعنى نزد له فيها مماثلا لها. ويتعين أن الزيادة فيها زيادة من غير عمله، ولا تكون الزيادة بعمل يعمله غيره، لأنها تصير عملا يستحق الزيادة أيضا، فلا تنتهي الزيادة. فتعين أن المراد الزيادة في جزاء أمثالها عند الله، وهذا معنى قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقوله: والله يضاعف لمن يشاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف. وجملة إن الله غفور شكور تذييل وتعليل للزيادة لقصد تحقيقها بأن الله كثيرة مغفرته لمن يستحقها، كثير شكره للمتقربين إليه. والمقصود بالتعليل هو وصف الشكور، وأما وصف الغفور فقد ذكر للإشارة إلى ترغيب المقترفين السيئات في الاستغفار والتوبة ليغفر لهم، فلا يقنطوا من رحمة الله تعالى. قال الله عز وجل: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. إضراب انتقالي عطفا على قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهو الكلام المضرب عنه والمنتقل منه، والمراد الانتقال إلى توبيخ آخر. فالهمزة المقدرة بعد أم للاستفهام التوبيخي، فإنهم قالوا ذلك فاستحقوا التوبيخ عليه، والمعنى: أم قالوا افترى ويقولونه. وجيء بفعل يقولون بصيغة المضارع ليتوجه التوبيخ لاستمرارهم على هذا القول الشنيع مع ظهور دلائل بطلانه، فإذا كان قولهم هذا شنعا من القول فاستمرارهم عليه أشنع. وفرع على توبيخهم على ذلك قوله فإن يشاء الله يختم على قلبك، وهو تفريع فيه خفاء ودقة، لأن المتبادر من التفريع أن ما بعد الفاء إبطال لما نسبوه إليه من الافتراء على الله، وتوكيد للتوبيخ. فكيف يستفاد هذا الإبطال من الشرط وجوابه المفرعين على التوبيخ؟ والمفسرين في بيان هذا التفريع وترتبه على ما قبله أفهام عديدة لا يخلو معظمها عن تكلف وضعف اقتناع. والوجه في بيانه أن هذا الشرط وجوابه المفرعين في ظاهر اللفظ على التوبيخ والإبطال هما دليل على أن المقصود بالتفريع المناسب لتوبيخهم وإبطال قولهم وتقدير المفرع هكذا، فكيف يكون الافتراء منك على الله والله لا يقر أحدا أن يكذب عليه، فلو شاء لختم على قلبك أي سلبك العقل الذي يفكر في الكذب فتفحم عن الكلام فلا تستطيع أن تتقول عليه، أي وليس ثم تحائل يحول دون مشيئة الله ذلك لو افتريت عليه، فيكون الشرط كناية عن انتفاء الافتراء لأن الله لا يقر من يكذب عليه كلامه، فحصل بهذا النظم إيجاز بديع، وتكون الآية قريبا من قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولابن عطية كلمات قليلة يؤيد مغزاها هذا التقرير، مستندة لقول قتادة محمولا على ظاهر اللفظ من كون ما بعد الفاء هو المفرع، ويكون الكلام كناية عن الإعراض عن قولهم أفترى على الله كذبا، أي أن الله يخاطب رسوله بهذا تعريضا بالمشركين، والمعنى أن افتراءه على الله لا يهمكم حتى تناصبوا محمد صلى الله عليه وسلم العداء، فالله أولى منكم بأن يغار على انتهاك حرمة رسالته وبأن يذب عن جلاله، فلا تجعلوا هذه الدعوة أهمكم، فإن الله لو شاء لختم على قلبك فسلبك القدرة على أن تنسب إليه كلاما. وهذان الوجهان هما المناسبان لموقع الآية ولفاء التفريع ولما في الشرط من الاستقبال، والوقوع فعل الشرط مضارعا، فالوقوع على قوله على قلبك وهو انتهاء كلام، وجملة ويمحو الله الباطل معطوفة على التفريع وهي كلام مستأنف مراد منه أن الله يمحو باطل المشركين ومهتانهم ويحقق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى مراعاة هذا المعنى جرى جمع من أهل التفسير مثل الكسائي وابن الأنباري والزجاج والزمخشري، ولم يجعلوا ويمحو عطفا على فعل الجزاء لأن المتبادر أن هذا وعد من الله بإظهار الإسلام، ووعيد المشركين بأن دينهم زائل، وهذا هو المتبادر من رفع ويحق باتفاق القراء على رفعه، والمراد بالمحو على هذا الإزالة، والمراد بالباطل الباطل المعهود وهو دين الشرك، وبالحق الحق المعهود وهو الإسلام، أو يكون المعنى أن من شأن الله تعالى أن يزيل الباطل ويفضحه بإيجاد أسباب زواله، وأن يوضح الحق بإيجاد أسباب ظهوره حتى يكون ظهوره فاضحا لبطلان الباطل، فلو كان القرآن مفترا على الله لفضح الله بطلانه وأظهر الحق، فالمراد بالباطل جنس الباطل وبالحق جنس الحق، وتكون الجملة كالتدليل للتفريع، والمعنى الأول أنسب بالاستئناف ولإفادته الوعيد بإزالة ما هم عليه ونصر المسلمين عليهم. وعلى كلا المعنيين فقوله ويمحو الله الباطل كلام مستأنف ليس معطوفا على جزاء الشرط، إذ ليس المعنى على إن يشاء الله يمحو الباطل، بل هو تحقيق لمحوه للباطل كقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا، كما دل عليه رفع ويحق الحق بكلماته، ففعل يمحو مرفوع وحقه ظهور الواو في آخره، ولكنها حذفت تخفيفا في النطق، وتم حذفها في النطق حذفوها في الرسم اعتبارا بحال النطق، كما حذف واو سندعو الزبانية وواو ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وذكر في الكشاف أن الواو ثبتت في بعض المصاحف ولم يعينه ولا ذكره غيره فيما رأيته. وإظهار اسم الجلالة في قوله ويمحو الله الباطل دون أن يقول ويمحو الباطل لتقوية تمكن المسند إليه من الذهن ولإظهار عناية الله بمحو الباطل، وإنما عدل عن الجملة الإسمية في صوغ ويمحو الله الباطل فلم يقل والله يمحو الباطل، لأنه أريد أن ما في إفادة المضارع من التجدد والتكرير إيماء إلى أن هذا شأن الله وعادته لا تتخلف، ولم يقصد تحقيق ذلك وتثبيته، لأن إفادة التكرير تقتضي ذلك بطريق الكناية فحصل الغرضان. والباء في بكلماته للسببية، والكلمات هي كلمات القرآن والوحي كقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، أو المراد كلمات التكوين المتعلقة بالإيجاد على وفق علمه كقوله لا مبدل لكلماته، وإنما جاء هذا الرد عليهم بأسلوب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك أقوى في الاعتناء بتلقينه جواب تكذيبهم، لأن المقام مقام تفضيع لبهتانهم. وهذا وجه التخالف بين أسلوب هذه الآية وأسلوب قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به لأن ذلك لم يكن مسوقا لإبطال كلام صدر منهم، وجملة إنه عليم بذات الصدور دليل لمجموع جملتي فإن يشاء الله إلى قوله بكلماته، أي لأنه لا يخفى عليه افتراء مفتر ولا صدق محق، وذات الصدور النوايا والمقاصد التي ينبرها الناس في عقولهم، والصدور العقول أطلق عليها الصدور على الاستعمار العربي، وقد تقدم عند قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور في سورة الأنفال. قال عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. لما جرى وعيد الذين يحاجون في الله لتأييد باطلهم من قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، ثم أتبع بوصف سوء حالهم يوم الجزاء بقوله: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، وقوبل بوصف نعيم الذين آمنوا بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، وكان ذلك مظنة أن يكسر نفوس أهل العناد والضلالة، أعقب بإعلامهم أن الله من شأنه قبول توبة من يتوب من عباده وعفوه بذلك عما سلف من سيئاتهم. وهذا الإخبار تعريض بالتحريض على مبادرة التوبة، ولذلك جاء فيه بالفعل المضارع الصالح للاستقبال، وهو أيضا بشارة للمؤمنين بأنه قبل توبتهم مما كانوا فيه من الشرك والجاهلية، فإن الذي من شأنه أن يقبل التوبة في المستقبل يكون قد قبل توبة التائبين من قبل بدلالة لحن الخطاب أو فحوى، وأن من شأنه الاستجابة للذين آمنوا وعملوا الصالحات من عباده، وكل ذلك جري على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب وعكسه، وهذا كله يتضمن وعدا للمؤمنين بقبول إيمانهم والعصاة بقبول توبتهم. فجملة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده معطوفة على جملة وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وما اتصل بها مما تقدم ذكره، وخاصة جملة ويمحو الله الباطل. وابتناء الإخبار بهذه الجملة على أسلوب الجملة الإسمية لإفادتها ثبات حكمها ودوامها، ومجيء المسند اسم موصول لإفادة اتصاف الله تعالى بمضمون صلته، وأنها شأن من شؤون الله تعالى عرف به ثابت له لا يتخلف، لأنه المناسب لحكمته وعظمة شأنه وغناه عن خلقه. وإيثار جملة الصلة بصيغة المضارع لإفادة تجدد مضمونه وتكرره، ليعلموا أن ذلك وعد لا يتخلف ولا يختلف، وفعل قبل يتعدى بمن الابتدائية تارة، كما في قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وقوله: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، فيفيد معنى الأخذ للشيء المقبول صادرا من المأخوذ منه، ويعدى بعن فيفيد معنى مجاوزة الشيء المقبول أو انفصاله عن معطيه وباذله، وهو أشد مبالغة في معنى الفعل من تعديته بحرف من، لأن فيه كناية عن احتباس الشيء المبذول عند المبذول إليه بحيث لا يرد على باذله. فحصلت في جملة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أربع مبالغات: بناء الجملة الإسمية، وعلى الموصولية، وعلى المضارعية، وعلى تعدية فعل الصلة بعن دون من. والتوبة الإقلاع عن فعل المعصية امتثالا لطاعة الله تعالى، وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، في سورة البقرة. وقبول التوبة منه منة من الله تعالى، لأنه لو شاء لما رضي عن الذي اقترف الجريمة، ولكنها جعلها مقبولة لحكمته وفضله. وفي ذكر اسم العباد دون نحو الناس أو التائبين أو غير ذلك إيماء إلى أن الله رفيق بعباده لمقام العبودية، فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصطوعه، والعفو عدم مؤاخذة الجاري بجنايته، والسيئات الجرائم لأنها سيئة عند الشرع، والعفو عن السيئات يكون بسبب التوبة بأن يعفو عن السيئات التي اقترفها العاصي قبل توبته، ويكون بدون ذلك مثل العفو عن السيئات عقب الحج المبرور، ومثل العفو عن السيئات لأجل الشهادة في سبيل الله، ومثل العفو عن السيئات لكثرة الحسنات بأن يمحى عن العاصي من سيئاته ما يقابل مقدارا من حسناته على وجه يعلمه الله تعالى، ومثل العفو عن الصغائر باجتناب الكبائر. والتعريف في السيئات تعريف الجنس المراد به الاستغراق، وهو عام مخصوص بغير الشرك، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولك أن تجعله عوضا عن المضاف إليه، أي عن سيئات عباده، فيعم جميع العباد عموما مخصوصا بالأدلة لهذا الحكم كما في الوجه الأول. وجملة ويعلم ما يفعلون معترضة بين المتعاطفات أو في موضع الحال، والمقصود أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده خيرها وشرها. وقرأ الجمهور ما يفعلون بياء الغيبة، أي ما يفعل عباده، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتاء الخطاب على طريقة الالتفات، والاستجابة مبالغة في الإجابة، وخصة الاستجابة في الاستعمال بامتثال الدعوة أو الأمر. وظاهر النظم أن فاعل يستجيب ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير، وهو الذي يقبل التوبة، وأن الذين آمنوا مفعول يستجيب، وأن الجملة معطوفة على جملة يقبل التوبة. والغالب في الاستعمال أن يقال استجاب له، كقوله دعوني أستجب لكم، وقد يحذفون اللام فيعدونه بنفسه، كقول كعب بن سعد: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب. والمعنى أن الله يستجيب لهم ما يرجونه منه من ثواب وما يدعونه. ويجوز أن يكون الذين آمنوا فاعل يستجيب، أي يستجيبون لله فيطيعونه، وتكون جملة ويستجيب عطفا على مجموع جملة وهو الذي يقبل التوبة، أي ذلك شأنه وهذا شأن عباده المؤمنين. ومعنى ويزيدهم من فضله على الوجهين أنه يعطيهم ما أملوا من دعائهم وعملهم، وأعظم مما أملوا حين استجابوا له ولرسوله، وأنه يعطيهم من الثواب أكثر مما عملوا من الصالحات، إذ جعل لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما في الحديث، وأنه يعطيهم من خير الدنيا ما لم يسألوه إياه. كل ذلك لأنه لطيف بهم ومدبر لمصالحهم. ولما كانت الاستجابة والزيارة كرامة للمؤمنين، أظهر اسم الذين آمنوا وجيء به موصولا للدلالة على أن الإيمان هو وجه الاستجابة لهم والزيادة لهم. وجملة والكافرون لهم عذاب شديد، اعتراض عائد إلى ما سبق من قوله: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، توكيدا للوعيد وتحذيرا من الدوام على الكفر بعد فتح باب التوبة لهم. قال الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. عطف على جملة ويزيدهم من فضله، أو على المجموع من جملة ويستجيب الذين آمنوا ومن جملة ويزيدهم من فضله. ومواقع معناها موقع الاستدراك والاحتراز، فإنها تشير إلى جواب عن سؤال مقدر في نفس السامع إذا سمع أن الله يستجيب للذين آمنوا وأنه يزيدهم من فضله، أن يتساءل في نفسه أن مما يسأل المؤمنون سعة الرزق والبسطة فيه، فقد كان المؤمنون أيام صدر الإسلام في حاجة وضيق رزق، إذ منعهم المشركون أرزاقهم وقطعوا معاملتهم، فيجاوب بأن الله لو بسط الرزق للناس كلهم لكان بسطه مفسدا لهم، لأن الذي يستغني يتطرقه نسيان الالتجاء إلى الله ويحمله على الاعتداء على الناس، فكان من خير المؤمنين الآجي لهم أن لا يبسط لهم في الرزق، وكان ذلك منوطا بحكمة أرادها الله من تدبير هذا العالم تطرد في الناس مؤمنهم وكافرهم. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد كان في ذلك للمؤمن فائدة أخرى، وهي أن لا يشغله غناه عن العمل الذي به يفوز في الآخرة، فلا تشغله أمواله عنه، وهذا الاعتبار هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للأنصار لما تعرضوا له بعد صلاة الصبح وقد جاءه مال من البحرين: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وقد وردت هذه الآية موردا كليا، لأن قوله لعباده يعم جميع العباد، ومن هذه الكلية تحصل فائدة المسؤول عليه الجزئي الخاص بالمؤمنين مع إفادة الحكمة العامة من هذا النظام التكويني. فكانت هذه الجملة بهذا الاعتبار بمنزلة التذييل لما فيها من العموم، أي أن الله أسس نظام هذا العالم على قوانين عامة، وليس من حكمته أن يخص أولياءه وحزبه بنظام تكويني دنيوي، ولكن خصهم بمعاني القرب والرضا والفوز في الحياة الأبدية، وربما خصهم بما أراد تخصيصهم به مما يرجع إلى إقامة الحق، والبغي العدوان والظلم، أي لبغى بعضهم على بعض، لأن الغنى مظنة البطر والأشر إذا صادف نفسا خبيثة، قال بعض بني جرم من طيء من شعراء الحماسة: إذا أخصبتم كنتم عدوا وإن أجدبتم كنتم عيالا. ولبعض العرب أنشده في الكشاف: وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعا وشوحطا. فأما الفقر فقل ما كان سببا للبغي إلا بغيا مشوبا بمخافة كبغي الجائع بالافتكاك بالعنف. فلذلك لندرته لا يلتفت إليه، على أن السياق لبيان حكمة كون الرزق بقدر لا لبيان حكمة في الفقر. فالتلازم بين الشرط وجوابه في قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا حاصل بهذا السببية بقطع النظر عن كون هذا السبب قد يخلوفه ضده، أيضا على أن بين بسط الرزق وبين الفقر مراتب أخرى من الكفاف وضيق الرزق والخصاصة والفقر، وهي متفاوتة فلا إشكال في التعليل. عن خباب بن الأرد: فينا نزلت هذه الآية، وذلك أن نظرنا إلى أموال بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع فتمنيناها فنزلت، وهذا مما حمل قوما على ظن هذه الآية مدنية. وخباب أنصاري: فلعله سمع تمثيل بعضهم لبعض بهذه الآية ولم يكن سمعها من قبل. وروي أنها نزلت في أهل الصفة تمنوا سعة الرزق فنزلت، وهذا خبر ضعيف. ومعنى الآية: لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاختل نظام حياتهم ببغي بعضهم على بعض، لأن بعض الأغنياء تحدثه نفسه بالبغي لتوفر أسباب العدوان كما علمت، فيجد من المبغي عليه المقاومة، وهكذا، وذلك مفض إلى اختلال نظامهم. وبهذا تعلم أن بسط الرزق لبعض العباد كما هو مشاهد لا يفضي إلى مثل هذا الفساد، لأن الغنى قد يصادف نفسا صالحة ونفسا لها وازع من الدين فلا يكون سببا للبغي، فإن صادف نفسا خبيثة لا وازع لها فتلك حالة نادرة هي من جملة الأحوال السيئة في العالم، ولها ما يقاومها في الشريعة وفصل القضاء وغيرة الجماعة، فلا يفضي إلى فساد عام ولا إلى اختلال نظام. وإطلاق فعل التنزيل على إعطاء الرزق في قوله تعالى ولكن ينزل بقدر استعارة، لأنه عطاء من رفيع الشأن، فشبه بالنازل من علو وتكرر مثل هذا الإطلاق في القرآن. والقدر بفتحتين المقدار والتعيين، ومعنى ما يشاء أن مشيئته تعالى جارية على وفق علمه وعلى ما ييسره له من ترتيب الأسباب على حسب مختلف مصالح مخلوقاته وتعارض بعضها ببعض، وكل ذلك تصرفات وتقديرات لا يحيط بها إلا علمه تعالى، وكلها تدخل تحت قوله إنه بعباده خبير بصير، وهي جملة واقعة موقع التعليل للتي قبلها. وافتتحت بإن التي لم يرد منها تأكيد الخبر، ولكنها لمجرد الاهتمام بالخبر والإذان بالتعليل، لأن إن في مثل هذا المقام تقوم مقام فاء التفريع وتفيد التعليل والربط، فالجملة في تقدير المعطوفة بالفاء، والجمع بين وصفي خبير وبصير، لأن وصف خبير دال على العلم بمصالح العباد وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابها، أي العلم بما سيكون، ووصف بصير دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت، وفرق بين التعلقين للعلم الإلهي. قال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. عطف على جملة ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فإن الغيث سبب رزق عظيم، وهو ما ينزله الله بقدر هو أعلم به، وفيه تذكير بهذه النعمة العظيمة على الناس التي منها معظم رزقهم الحقيقي لهم ولأنعامهم، وخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية، لأنها نعمة لا يختلف الناس فيها، لأنها أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب. وبهذا يظهر وقوع قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة عقب قوله هنا وهو الذي ينزل الغيث، واختيار المضارع في ينزل لإفادة تكرر التنزيل وتجديده، والتعبير بالماضي في قوله من بعد ما قنطوا للإشارة إلى حصول القنوت وتقرره بمضي زمان عليه. والغيث المطر الآتي بعد الجفاف، سمي غيثا بالمصدر لأن به غيث الناس المضطرين، وتقدم عند قوله تعالى فيه يغاث الناس في سورة يوسف. والقنوط اليأس، وتقدم عند قوله تعالى فلا تكن من القانطين في سورة الحجر. والمراد من بعد ما قنطوا من الغيث بانقطاع أمارات الغيث المعتادة وضيق الوقت عن الزرع، وصيغة القصر في قوله وهو الذي ينزل الغيث تفيد قصر القلب، لأن في السامعين مشركين يظنون نزول الغيث من تصرف الكواكب، وفيهم المسلمون الغافلون، نزيل منزلة من يظن نزول الغيث منوطا بالأسباب المعتادة لنزول الغيث، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن المطر من تصرف أنواء الكواكب. وفي حديث زيد بن خالد الجهني قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا القصر بالنسبة للمشركين قصر قلب أصلي، وهو بالنسبة للمسلمين قصر قلب تنزيلي. والنشر ضد الطي، وتقدم عند قوله تعالى: يلقاه منشورا في سورة الإسراء. واستعير هنا للتوسيع والامتداد، والرحمة هنا رحمته بالماء، وقيل بالشمس بعد المطر، وضمير من بعد ما قنطوا عائد إلى عباده من قوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقد قيل إن الآية نزلت بسبب رفع القحط عن قريش بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بهم بذلك، بعد أن دهم عليهم القحط 7 سنين أكلوا فيها الجيف والعظام، وهو المشار إليه بقوله في سورة الدخان: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه، فقال: اللهم أعني عليهم 7 كسبع يوسف. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إن قومك قد هلكوا، فادعوا الله أن يكشف عنهم. فدعا ثم قال: تعودون بعد. وقد كان هذا في المدينة، ويؤيده ما روي أن هذه الآية نزلت في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي وهو في خطبة الجمعة. وفي رواية أن الذي كلمه هو كعب بن مرة. وفي بعض الروايات في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر: ينزل بفتح النون وتشديد الزاي، وقرأه الباقون بسكون النون وتخفيف الزاي. وذكر صفتي الولي الحميد دون غيرهما لمناسبتهما للإغاثة، لأن الولي يحسن إلى مواليه، والحميد يعطي ما يحمد عليه، ووصف حميد فعيل بمعنى مفعول. وذكر المهدوي تفسير ينشر رحمته بطلوع الشمس بعد المطر. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لما كان إنزال الغيث جامعا بين كونه نعمة وكونه آية دالة على بديع صنع الله تعالى وعظيم قدرته المقتضية انفراده بالإلهية، انتقل من ذكره إلى ذكر آيات دالة على انفراد الله تعالى بالإلهية، وهي آية خلق العوالم العظيمة وما فيها مما هو مشاهد للناس دون قصد الامتنان. وهذا الانتقال استطراد واعتراض بين الأغراض التي سياق الآيات فيها. والآيات جمع آية، وهي العلامة والدليل على شيء، والسياق دال على أن المراد آيات الإلهية، والسماوات العوالم العليا غير مشاهدة لنا، والكواكب وما تجاوز الأرض من الجو، والأرض الكرة التي عليها الحيوان والنبات، والبث وضع الأشياء في أمكنة كثيرة، والدابة ما يدب على الأرض أي يمشي فيشمل الطير، لأن الطير يمشي إذا نزل، وهو مما أريد في قوله هنا فيهما أي في الأرض وفي السماء، أي بعض ما يسمى بالسماء وهو الجو، وهو ما يلوح للنظر مثل قبة زرقاء على الأرض في النهار. قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. فإطلاق الدابة على الطير باعتبار أن الطير يدب على الأرض كثيرا لالتقاط الحب وغير ذلك، وأما الموجودات التي في السماوات العلى من الملائكة والأرواح فلا يطلق عليها اسم دابة، ويجوز أن تكون في بعض السماوات موجودات تدب فيها، فإن الكواكب من السماوات، والعلماء يترددون في إثبات سكان في الكواكب، وجوز بعض العلماء المتأخرين أن في كوكب المريخ سكانا، وقال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، على أنه قد يكون المراد من الظرفية في قوله فيهما ظرفية المجموع إلى الجميع، أي ما بث في مجموع الأرض والسماء من دابة، فالدابة إنما هي على الأرض، ولما ذكرت الأرض والسماء مقترنتين وجاء ذكر الدواب جعلت الدواب مظروفة فيهما، لأن الأرض محوطة بالسماء ومتخيرة منها كالمظروف في ظرفه، والمظروف في ظرف مظروف في ظرف مظروفه، كما قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، ثم قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ والمرجان يخرجان من أحد البحرين، وهو البحر الملح لا من البحر العذب. وجملة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير معترضة في جملة الاعتراض لإدماج إمكان البعث في عرض الاستدلال على عظيم قدرة الله وعلى تفرده بالإلهية، والمعنى أن القادر على خلق السماوات والأرض وما فيهما عن عدم قادر على إعادة خلق بعض ما فيهما للبعث والجزاء، لأن ذلك كله سواء في جواز تعلق القدرة به، فكيف تعدونه محالا؟ وضمير الجماعة في قوله جمعهم عائد إلى ما بث فيها من دابة، باعتبار أن الذي تتعلق الإرادة بجمعه في الحشر للجزاء هم العقلاء من الدواب أي الإنس، والمراد بجمعهم حشرهم للجزاء. قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، وقد ورد في أحاديث في الصحيح أن بعض الدواب تحشر للانتصاف ممن ظلمها، وإذا ظرف للمستقبل وهو هنا مجرد عن تضمن الشرطية، فالتقدير حين يشاء في مستقبل الزمان وهو متعلق بجمعهم، وهذا الظرف إدماج ثان لإبطال استدلالهم بتأخر يوم البعث على أنه لا يقع، كما حكي عنهم في قوله تعالى ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لما تضمنت المنة بإنزال الغيث بعد القنوط أن القوم أصابهم جهد من القحط بلغ بهم مبلغ القنوط من الغيث، عقب ذلك بتنبيههم إلى أن ما أصابهم من ذلك البؤس هو جزاء على ما اقترفوه من الشرك، تنبيها يبعثهم ويبعث الأمة على أن يلاحظوا أحوالهم نحو امتثال رضا خالقهم ومحاسبة أنفسهم حتى لا يحسبوا أن الجزاء الذي أوعدوا به مقصور على الجزاء في الآخرة، بل يعلموا أنه قد يصيبهم الله بما هو جزاء لهم في الدنيا. ولما كان ما أصاب قريشا من القحط والجوع استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كما تقدم، وكانت تلك الدعوة ناشئة على ما لاقوه به من الأذى، لا جرم كان ما أصابهم مسببا على ما كسبت أيديهم، فالجملة عطف على جملة وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وأطلق كسب الأيدي على الأفعال والأقوال المنكرة على وجه المجاز بعلاقة الإطلاق، أي بما صدر منكم من أقوال الشرك والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل المنكرات الناشئة عن دين الشرك، والخطاب للمشركين ابتداء لأنهم المقصود من سياق الآيات كلها، وهم أولى بهذه الموعظة لأنهم كانوا غير مؤمنين بوعيد الآخرة، ويشمل المؤمنين بطريق القياس، وبما دل على شمول هذا الحكم لهم من الأخبار الصحيحة ومن آيات أخرى. والباء للسببية أي سبب ما أصابكم من مصيبة هو أعمالكم، وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بما كسبت أيديكم على أن ما موصولة وهي مبتدأ، وبما كسبت أيديكم ظرف مستقر هو خبر مبتدأ، وكذلك كتبت في مصحف المدينة ومصحف الشام، وقرأ الباقون فبما كسبت أيديكم بفاء قبل الباء، وكذلك كتبت في مصحف البصرة ومصحف الكوفة على أن ما متضمنة معنى الشرط فاقترن خبرها بالفاء لذلك، أو هي شرطية والفاء رابطة لجواب الشرط، ويكون وقوع فعل الشرط ماضيا للدلالة على التحقق، ومن بيانية على القراءتين لما في الموصول واسم الشرط من الإبهام، والمصيبة اسم للحادثة التي تصيب بضر ومكروه، وقد لزمتها هاء التأنيث للدلالة على الحادثة، فلذلك تنوسيت منها الوصفية وصارت اسما للحادثة المكروهة، فقراءة الجمهور تعين معنى عموم التسبب لأفعالهم فيما يصيبهم من المصائب، لأن ما في هذه القراءة إما شرطية والشرط دال على التسبب، وإما موصولة مشبهة بالشرطية، فالموصولة تفيد الإيماء إلى علة الخبر، وتشبيهها بالشرطية يفيد التسبب، وقراءة نافع وابن عامر لا تعين تسبب بل تجوزه، لأن الموصول قد يراد به واحد معين بالوصف بالصلة، فتحمل على العموم بالقرينة وبتأييد القراءة الأخرى، لأن الأصل في اختلاف القراءات الصحيحة اتحاد المعاني، وكلتا القراءتين سواء في احتمال أن يكون المقصود بالخطاب فريقا معينا وأن يكون المقصود به جميع الناس، وكذلك في أن يكون المراد مصائب معينة حصلت في الماضي وأن يراد جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل. ومعنى الآية على كلا التقديرين يفيد أن مما يصيب الناس من مصائب الدنيا ما هو جزاء لهم على أعمالهم التي يرضاها الله تعالى، كمثل المصيبة أو المصائب التي أصابت المشركين لأجل تكذيبهم وأذاهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن كانت ما شرطية كانت دلالتها على عموم مفهومها المبين بحرف من البيانية أظهر لأن شرطها الماضي يصلح أن يكون بمعنى المستقبل كما هو كثير في الشروط المصوغة بفعل المضي، والتعليق الشرطي يمحضها للمستقبل، وإن كانت ما موصولة كانت دلالتها محتملة للعموم وللخصوص، لأن الموصول يكون للعهد ويكون للجنس، وأيما كان فهو دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما سلط الله عليهم جزاء على سوء أعمالهم، وإذا كان ذلك ثابتا بالنسبة لأناس معينين كان فيه نذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل هذا من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في الدنيا جزاء على أعمالهم زيادة في التنكيل بهم، إلا أن هذا الجزاء لا يطرد، فقد يجازي الله قوما على أعمالهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة، وقد يترك قوما إلى جزاء الآخرة، فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المضطرد الموعود به، والجزاء في الدنيا قد يحصل وقد لا يحصل، كما قال تعالى ويعفو عن كثير كما سنبينه، وهذا المعنى قد تكرر ذكره في آيات وأحاديث كثيرة، بوجه الكلية ووجه الجزئية، فمما جاء بطريق الكلية قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، الآية، فقوله بل لا تكرمون اليتيم مرتب على قوله كلا، المرتب على قوله فيقول ربي أكرمن وقوله فيقول ربي أهانا، فدل على أن الكرامة والإهانة إنما تسبب على عدم إكرام اليتيم والحض على طعام المسكين، وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وفي سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر، وهو ينظر إلى تفسير هذه الآية، وأما ما جاء على وجه الجزئية فمنه قوله تعالى حكاية عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وقوله حكاية عنه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى في سورة نوح، وقوله خطابا لبني إسرائيل فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، الآية في سورة البقرة، وقوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، وقال حكاية عن موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب في الأعراف، وقال في فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وقال في المنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون في براءة، وفي حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة من يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وفي باب العقوبة من آخر سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وفي البخاري قال خباب بن الأرت إن آمنا بالله وجاهدنا في سبيله فوجب أجرنا على الله، فمنا من ذهب لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير مات وما ترك إلا كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونضع على رجليه من الإذخر، ومنهم من عجلت له ثمرته فهو يهدي بها، وإذا كانت المصيبة في الدنيا تكون جزاء على فعل الشر فكذلك خيرات الدنيا قد تكون جزاء على فعل الخير، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقال حكاية عن إخوة يوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين أي مذنبين أي وأنت لم تكن خاطئة، وقال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة في آل عمران، وقال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك في سورة الكهف، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى قوله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا في سورة النور، وهذا كله لا ينقض الجزاء في الآخرة، فمن أنكروا ذلك وقالوا إن الجزاء إنما يحصل يوم القيامة لقوله تعالى ملك يوم الدين أي يوم الجزاء، وإنما الدنيا دار تكليف والآخرة دار الجزاء، فالجواب عن قولهم هو أنه ليس كون ما يصيب من الشر والخير في الدنيا جزاء على عمل بمضطرد ولا متعين له، فإن لذلك أسبابا كثيرة، وتدفعه أو تدفع بعضا منه جوابر كثيرة، والله يقدر ذلك استحقاقا ودفعا، ولكنه مما يزيده الله به الجزاء إن شاء. وقد تصيب الصالحين نكبات ومصائب وآلام، فتكون بلوى وزيادة في الأجر، ولما لا يعلمه إلا الله. وقد تصيب المسرفين خيرات ونعم إمهالا واستدراجا، ولأسباب غير ذلك مما لا يحصيه إلا الله، وهو أعلم بخفايا خلقه ونواياهم ومقادير أعمالهم من حسنات وسيئات، واستعداد نفوسهم وعقولهم لمختلف مصادر الخير والشر. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ومما اختبط فيه ضعفاء المعرفة وقصار الأنظار، أن زعم أهل القول بالتناسخ أن هذه المصائب التي لا نرى لها أسبابا، والخيرات التي تظهر في مواطن تحف بها مقتضيات الشرور، إنما هي بسبب جزاء الأرواح المودعة في الأجسام التي نشاهدها على ما كانت أصابته من مقتضيات الأحوال التي عرضت لها في مرآنا قبل أن توضع في هذه الأجساد التي نراها. وقد عموا عما يرد على هذا الزعم من سؤال عن سبب إيداع الأرواح الشريرة في الأجساد الميسرة للصالحات والعكس، فبئس ما يفترون. فقوله ويعفو عن كثير عطف على جملة وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، وضمير يعفو عائد إلى ما عاد إليه ضمير ومن آياته خلق السماوات. وهذا يشير إلى ما يتراءى لنا من تخلف إصابة المصيبة عن بعض الذين كسبت أيديهم جرائم، ومن ضد ذلك مما تصيب المصائب بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهو إجمال يبينه على الجملة أن ما يعلمه الله من أحوال عباده وما تغلب من حسناتهم على سيئاتهم، وما تقتضيه حكمة الله من إمهال بعض عباده أو من ابتلاء بعض المقربين، وتلك مراتب كثيرة وأحوال مختلفة تتعارض وتتساقط، والموفق يبحث عن الأسباب فإن أعجزته فوض العلم إلى الله. والمعنى أنه تعالى يعفو أي يصفح، فلا يصيب كثيرا من عباده الذين استحقوا جزاء السوء بعقوبات دنيوية، لأنه يعلم أن ذلك أليق بهم. فالمراد به هنا العفو عن المؤاخذة في الدنيا، ولا علاقة لها بجزاء الآخرة، فإن فيه أدلة أخرى من الكتاب والسنة. وكثير صفة لمحذوف أي عن خلق أو ناس. قال عز وجل: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. عطفون على جملة ويعفو عن كثير، وهو احتراس أي يعفو عن قدرة، فإنكم لا تعجزونه ولا تغلبونه، ولكن يعفو تفضلا. والمعجز الغالب غيره بانفلاته من قبضته، والمعنى ما أنتم بفالتين من قدرة الله، والخطاب للمشركين. والمعنى أن الله أصابكم بمصيبة القحط ثم عفى عنكم برفع القحط عنكم، وما أنتم بمفلتين من قدرة الله إن شاء أن يصيبكم. فهو من معنى قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان حين دعا برفع القحط عنهم: تعودون بعد، وقد عادوا، فأصابهم الله ببطشة بدر، قال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وتقييد النفي بقوله في الأرض لإرادة التعميم، أي في أي مكان من الأرض، لئلا يحسبوا أنهم في منعة بحلولهم في مكة التي أمنها الله تعالى. وذلك أن العرب كانوا إذا خافوا سطوة ملك أو عظيم سكنوا الجهاد الصعبة، كما قال النابغة ذاكرا تحذيره قومه من ترصد النعمان بن المنذر لهم وناصحا لهم: إما عصيت فإني غير منفلت، مني الإصابة فجنبا حرة النار، أو أضع البيت في صماء مظلمة من المظالم تدعى أما صباري، تدافع الناس عنا حين نركبها، تقيد العير لا يسري بها الساري. وجاء بالخبر جملة اسمية في قوله وما أنتم بمعجزين للدلالة على ثبات الخبر ودوامه، أي نفي إعجازهم ثابت لا يتخلف، فهم في مكنة خالقهم. ولما أفاد قوله وما أنتم بمعجزين في الأرض أن يكون لهم منجا من سلطة الله، أتبع بنفي أن يكون لهم ملجأ يلجأون إليه لينصرهم ويقيهم من عذاب الله، فقال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ليس لكم ولي يتولاكم فيمنعكم من سلطان الله، ولا نصير ينصركم على الله إن أراد إصابتكم فتغلبونه. فجمعت الآية نفي ما هو معتاد بينهم من وجوه الوقاية، ومن دون الله ظرف مستقر هو خبر ثان عن ولي ونصير، والخبر الأول هو لكم، وتقديم الخبرين للاهتمام بالخبر ولتعجيل يأسهم من ذلك.